إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن علم من أعلام التابعين، وهو شريح القاضي. وشريح القاضي رحمه الله هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، من قبيلة يقال لها كندة بكسر الكاف وسكون كندة، وهذه القبيلة من قبائل اليمن. كندة قبيلة من قبائل اليمن. وشريح يعتبر من التابعين المخضرمين، وكما ذكرنا التابعي المخضرم هو الذي كان يعني حيا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يره وإنما رأى الصحابة وأخذ عنه. وشريح قد أسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان مسلما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان مع أهله في اليمن، وانتقل يعني مع أسرته إلى المدينة في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وبعد أن انتقل إلى المدينة، استمر بالمدينة في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعد ذلك في أيام عمر رضي الله عنه وأرضاه، وطلب العلم وأخذ يتفقه على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا متوافرين بالمدينة، فتعلم من عمر رضي الله عنه، وبعد ذلك يعني أخذ عن علي وعن ابن مسعود وعن آخرين من الصحابة رضي الله عنه، سواء أيام عندما كان بالمدينة أو بعد ما انتقل إلى الكوفة كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. كان شريح القاضي معروفا بالدهاء والفطنة، وهي صفة يعني مطلوبة في من يتولى القضاء، يعني اجتمع له العلم بالشرع مع الفطنة والدهاء، واجتماع هذين الأمرين يعني يؤهله للعمل بالقضاء. وحصل أن قضى بين عمر رضي الله عنه وبين رجل أعرابي في المدينة، اختصم عمر رضي الله عنه مع رجل أعرابي في شأن فرس كان عمر قد اشتراه من هذا الرجل الأعرابي، وبعد أن اشتراه بمدة يعني وجد عمر بالفرس عرجا، يعني وجد الفرس يعني يعرج أو كذا، فأراد عمر أن يعيد الفرس إلى الأعرابي الذي اشتراه منه، فالأعرابي قال إنما بعتك إياه سليما، وهذا العرج حدث عندك، يعني ربما اصطدمت رجله بشيء ولا كذا، بحجر ولا جرح في رجله ولا كذا فأصابه عرج، هذا حصل عندك وأنا بعتك الفرس صحيحا. وعمر قال يعني أنا ما انتبهت يعني لهذا العرج، يعني لا أعلم متى حصل، ولكني أظن أنه حصل وهو عندك وكذا. فقال نختصم إلى شريح وكذا، فاختصم إلى شريح القاضي وسمع حجة كل منهما، وقضى شريح للأعرابي، قال يعني لعمر ما دمت يعني غير موقن يعني أن العيب كان عند الأعرابي، والأعرابي يقول إنه باعك الفرس سليما وأنت لا تجزم، يعني ليس معك بينة ولا دليل يعني يثبت أن العيب يعني كان موجودا قبل أن تشتريه، فإذا يعني حكم بأن العيب حصل عند بعدما اشتراه، وبالتالي البائع لا يتحمل مسؤولية هذا العيب، وليس من حق عمر يعني أن يعيد الفرس وكذا. فعمر رضي الله عنه بعد هذه الحادثة قرر أن يعينه قاضيا على الكوفة، فأرسله عمر قاضيا على الكوفة. وقالوا هذا كان يعني من مناقب شريح، لأن عمر كان لا يعين قاضيا ولا أميرا إلا أن يكون صحابيا، يعني كل الصحابة كل القضاة والأمراء على الأمصار المختلفة في زمن عمر كلهم كانوا من الصحابة ما عدا شريحا، هو الاستثناء الوحيد أنه كان يعني تابعيا، ومع ذلك عينه عمر قاضيا يعني لإقرار عمر يعني بعلمه وفطنته وتأهله يعني للعمل في القضاء. وبعدما أرسله عمر إلى الكوفة قاضيا عليها كتب إليه كتابا، أرسل إليه كتابا يقول فيه: إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به. كتب عمر رسالة إلى شريح يوصيه يقول: إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به، فإن لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض به، فإن لم يكن فيهما فاقض بما قضى به أئمة الهدى. اتبع سلفك يعني من الخلفاء الراشدين يعني علماء الصحابة من قبلك، اتبعهم فيها، اقض بما قضى به أئمة الهدى، فإن لم يكن فأنت بالخيار، إن شئت تجتهد رأيك وإن شئت تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك. يعني قال له إذا ما وجدت لك سلف يعني في الموضوع والموضوع يعني جديد فمعك اختيار، إما أن تجتهد برأيك وتقضي بما ترى أنه الصواب، أو تؤامرني يعني تشاورني في هذا الموضوع، ترسل إلي يعني رسالة تستشيرني في الموضوع الجديد هذا الذي ليس لك فيه سلف. قال يعني ومشاورتك إياي أسلم لك، يعني ربما كان عمر يعلم فيها مثلا سنة لم تبلغ شريحا، أو ربما يستشير عمر مثلا بعض الصحابة عنده ويكون عندهم علم في هذه المسألة. فولاه عمر قضاء الكوفة، وكان شريح رحمه الله كان يعني رغم علمه وفضله كان متواضعا، كان متواضعا رحمه الله، وإذا يعني أشكل عليه أمر في القضاء كان يستشير يعني من في الكوفة من علماء الصحابة، بل حتى من علماء التابعين من زملائه، وكان يعني بالذات أكثر من كان يستشيره مسروق هذا أحد علماء التابعين من تلاميذ ابن مسعود، كان شريح كثيرا ما يستشيره فيما يشكل عليه يعني من مسائل القضاء. استمر شريح قاضيا على الكوفة 60 سنة من أيام عمر رضي الله عنه، غاية يعني أيام الحجاج بن يوسف وأيام بني أمية، استمر 60 سنة قاضيا على الكوفة، حتى بعدما جاء يعني زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي نقل عاصمة الخلافة إلى الكوفة، علي رضي الله عنه نقل عاصمة الخلافة إلى الكوفة. ففي أيام علي كان علي هو الخليفة ويقيم في الكوفة، وأقر شريحا على القضاء، استمر شريح قاضي الكوفة وعلي هو الخليفة وموجود في الكوفة، حتى إنه حصل موقف يعني مشهور، يعني أن عليا اختصم مع رجل يهودي في درع، لعل بعضكم يذكر القصة، يعني اختصم علي مع رجل يهودي في درع، وجدها علي تباع في السوق، وقال علي هذه درعي، كانت سقطت مني يوم صفين في معركة صفين، سقطت مني الدرع وبحثت عنها ولم أجدها، والآن وجدها تباع في السوق، وأنا أعرف كان يعرف درعه ويعلمها يعني بعلامات مميزة، فقال هذه درعي. فاليهودي قال يعني إنها درعي وهي في يدي، وأنا يعني لا تستطيع أن تأخذها مني، ليس من حق أي أحد يذهب لبائع يقول له البضاعة هذه ملكي وأعطني إياه. فقال اليهودي لعلي: نحتكم إلى شريح، نذهب إلى شريح القاضي ونحتكم إليه. يعني وافق علي رضي الله عنه وذهب مع اليهودي إلى شريح القاضي. فشريح يعني سأل يعني عليا، فعلي قال: هذه الدرع يعني درعي، وسقطت مني يوم صفين ووجدتها مع هذا اليهودي. واليهودي قال يعني إنها درعي وهي في يدي، وليس من حق أحد يعني أن يدعي ملكه إياه. فطالب شريح عليا بشهود، قال هاتي شهود، هاتي شهودا يعني يشهدون لك أن هذه الدرع درعك. فقال علي ليس عندي شهود إلا ابني الحسن ومولاي قنبر، مولاه اسمه قنبر قاف نون باء رائع قنبر. فقال يعني هذان يشهدان لي. فقال شريح يعني إني لا أقبل شهادة ابن لأبيه ولا شهادة مولى لسيده، إذا كان عندك شهود آخرين يعني أحضرهم وإلا فسأقضي بالدرع لليهود. قال إني لا أقبل شهادة ابن لأبيه ولا شهادة مولى لسيده. فقال يعني علي لكن الحسن يعني ليس كغيره من الناس، إن الحسن يعني سيد شباب أهل الجنة، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وكذا، شهادته ليست كشهادة غيره. قال ولو يعني القاعدة يعني تسري على الجميع، لا أقبل شهادة ابن لأبيه ولا شهادة مولى لسيده، هل عندك شهود غير هذين؟ قال ليس عندي أحد يعني يشهد أنها درعي ورآها معي يعني إلا هذا. فرد شريح شهادتهما وقضى بالدرع لليهود. فلما قضى بها لليهودي اعترف اليهودي، قال يعني أنا كنت في موقعة صفين أتتبع ما يسقط من المقاتلين يعني في أرض المعركة، كنت أسير خلف المقاتلين في أرض المعركة وأي شيء يسقط منهم يعني أخذه، فهذه الدرع وجدتها ساقطة يعني في أرض المعركة في صفين وأخذتها وهي فعلا يعني لعلي. فقال علي يعني وهبتها وهبتها لك يعني لما اعترف اليهودي بها، قال وهبتها لك. واليهودي أسلم بسبب هذا الموقف، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لما رأى يعني من عدالة الإسلام وأنه كيف من القاضي يعني حكم اليهودي على لصالحه على الخليفة. فأسلم اليهودي وأعطاه علي الدرع وأعطاه حتى يعني الفرس، كان علي يعني راكب الفرس أو كذا أعطاه إياه يعني ووهبه يعني عطايا وأكرمه. فكان هذا أيضا من يعني مواقفه المشهور. يقول محمد بن سيرين، يقول محمد بن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين هو من علماء التابعين في الكوف، في من علماء التابعين في العراق يعني، كان يقيم في البصرة يعني لكن من علماء التابعين في العراق. فيقول محمد بن سيرين أدركت الكوفة وبها أربعة ممن يعد بالفقه. قال أدركت الكوفة وفيها يعني أربعة فقهاء، هم يعني أبرز أربعة فقهاء في الكوفة. من بدأ بالحارث ثنى بعبيدة، ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث، يعني الذي يبدأ بعبيدة السلماني يقول أول يعني أجل فقهاء الكوفة عبيدة السلماني، يقول الذي بعده الحارث الأعور، والذي يبدأ بالحارث يقول يعني أفقه أهل الكوفة الحارث، يقول الثاني عبيدة، ثم علقمة، علقمة الثالث يعني الثالث علقمة، ثم شريح، والرابع شريح، يعني يرتبونهم هذا الترتيب، الأول والثاني فيهم اختلاف اللي هم الحارث وعبيد، لكن الثالث علقمة والرابع شريح. قال وإن أربعة أخصهم شريح لخيار، يعني يقول الأربعة أقل واحد فيهم شريح إنهم لخيار، يعني لأن شريح يعني عالم جليل وذو فضل كبير، فإذا كان يعني أقل فقهاء الكوفة يعني قدرا هو شريح، فهذا يعني دليل على علو شأن يعني فقهاء الكوفة. وقال أبو وائل كان شريح يقل غشيان بن مسعود للاستغناء عنه، يعني رغم حرص الناس على التعلم من ابن مسعود لكن شريح يعني لما يعني أعطاه الله من العلم كان يعني قليل الحاجة إلى مراجعة ابن مسعود يعني أو سؤاله عن المسائل. ورزق عمر شريحا 100 درهم على القضاء، يعني عمر لما عين شريحا قاضيا جعل راتبه يعني 100 درهم، ولما كان علي جعل راتبه 500 درهم أو كذا، يعني ظل يعني الخلفاء يزيدون يعني في أجرته، وكان يعني كانوا يفرضون يعني للقضاء وللأئمة وللأمراء وكذا يجعلون لهم يعني رواتب وكذا في أيام الصحابة رضي الله عنهم. وكان شريح يعني معروفا بالقضاء بين الناس ويختصم الناس إليه ويرجعون إليه، من أيام أن كان في اليمن، يعني عندما كان في اليمن حتى وهو شاب صغير، تقول أم داود الوابشية تقول: خاصمت إلى شريح وكان ليس له لحية. شريح بعد ذلك أيضا يعني مما ذكر في صفته أنه كان كوسج، الكوسج اللي هو إيه يعني لا تنبت لحيته على خديه، ولكن لحيته فقط من الإيه يعني تنبت على الذقن فقط، يعني له لحية على ذقنه فقط، وكان كوسج يعني ليس له لحية على خديه. هذا يعني بعض ما جاء في صفته الخلقية يعني رحمه الله. من قضاياه أيضا المشهورة، يعني هذه القضية يعني رواها البخاري في صحيحه، أنه جاءت امرأة إلى علي، جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت: قد حطت في شهر ثلاث حيط. قالت: حطت في شهر واحد ثلاث حيط، يعني جاءت بعد شهر زوجها طلقها، وجاءت بعد شهر تدعي أن عدتها انقضت. فعلي طبعا يتعجب كيف شهر واحد انقضت العدة ثلاث حيض، يعني حاضت ثلاث مرات بعد أن طلقت في شهر واحد. فعلي رضي الله عنه استشار شريحا، وهذا يعني يدل على منزلة يعني شريح، أن علي رضي الله عنه كان يعني يستشير ويحيل إليه يعني ما يشكل عليه من المسائل. فقال شريح: يعني إن جاءت يعني ب، فقال علي بن شريح: اقضي بينهما. فقال: يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا، يعني كيف أقضي بينهما وأنت يعني أمير المؤمنين وأنت موجود يعني. فقال: أقضي بينهما. قال: يعني أنا أحلت المسألة عليك وأنت يعني أحكم فيها. فقال شريح: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. فقال علي: قالون، قالون يعني جيد يعني أو حسن بلسان الروم، يعني أو أحسنت بلسان الروم، يعني قال: إن جاءت ببطانة من أهلها بنس يعني من الخاصة يعني خاصتها والذين يطلعون يعني على خفايا أمورها يشهدون يعني أنها فعلا تركت الصلاة في يوم مثلا وبعدين صلت، وأن تركت الصلاة مثلا وصلنا حاضت وطهرت وحاضت وطهرت، فيعني شهدوا بذلك يعني قبلت ذلك وحكمت له. فلذلك يعني قالوا هذا أقل ما نقل يعني عن الصحابة في أقل الحيض وأقل الطهر، إن هذا معناه أنها حاضت يوما، لذلك قالوا أقل الحيض يوم، يوم وليلة، وأقل الطهر 13 يوما. فهذا متصور أنها ممكن تكون بعد ما طلقت حاضت يوم وبعدين طهرت 13 يوما، وبعدين حاضت يوم وبعدين طهرت 13 يوما، وبعدين حاضت يوم، يبقى كده إيه 29 يوم، يعني 29 يوما، أليس هذا؟ فهذا شهر يعني، فهذا يتصور يعني لو فرض هذا، يعني هذا إذا كانت صادقة يعني وأتت بشهود. فقال يعني إذا جاءت بشهود يعني حكمنا لها بذلك، وإذا ما جاءت بشهود ما يعني لم نحكم لها بهذا يعني، لأن هذا يعني وإن كان يعني جائزا لكنه شيء يعني نادر ومستبعد، فإن ما كان معها الشهود يعني لا يقضى لها بذلك. وكان شريح يقول للشاهدين، كان شريح يقول للشاهدين: إنما يقضي على هذا الرجل أنتما، وإني لمتق بكما فاتقيا. يعني كان يقول للشاهدين: إنما يقضي على الرجل أنتما، يعني أنا سأحكم عليه بشهادتكم، وإني متق بكما، يعني أمام الله سبحانه وتعالى أنا إيه سأبرئ نفسي لأن أنتما السبب، سأقول هذان شهد علي يا رب حتى لو كان مظلوما سأتقي بكم، أو أقول يعني هذان شهد علي ولم أملك إلا أن أحكم إيه بشهادتهم. فاتقي يعني اتقي الله تعالى ولا تشهد يعني إلا بشيء أنتم متيقنون منه. وكان نقش خاتمه: الخاتم خير من الظن. الخاتم خير من الظن، يعني الكتابة والتوثيق، يعني كان معه الخاتم كل شيء يعني يكتبه ويوثقه وكذا ويختم عليه، خير من الظن يعني حتى إيه لا يحصل يعني شك ويحصل اختلاف يعني وعدم تأكد من الأمور، كل شيء يعني يوثق ويكتب ويختم عليه حتى يعني لا يحصل الشك. وقيل لشريح، هذا من الطرائف يعني، قال محمد بن سيرين: كان إذا قيل لشريح كيف أصبحت، محمد بن سيرين يقول الناس إذا سألوا شريحا كيف أصبحت، يعني العادة الناس يعني يحيي بعضهم بعضا يعني يقول كيف أصبحت، يقول بخير أو كذا، فشريح كان إذا حياه أحد يعني يقول كيف أصبحت، قال أصبحت وشطر الناس علي غضاب، قال أصبحت وشطر الناس علي غضاب، يعني نصف الناس غاضبين يعني علي، بسبب أنه يقضي كل يوم، يقضي له 60 سنة يقضي من الناس، كل يوم يأتي خصمان يقضي الواحد على الآخر، الذي قضي له مسرور والذي قضي عليه ساخط يعني وغضبان. فعندما يسأله أحد يقول كيف أصبحت، يقول أصبحت وشطر الناس علي غضاب، يعني غاضبون يعني. وقال عن إبراهيم النخعي قال: قال شريح: ما شتبت لهواتي على خصم ولا لقنت خصما حجة قط. ما شددت لهواتي على خصم، يعني ما صحت يعني ولا صرخت يعني في خصم ولا صحت عليه ورفعت صوتي، ولا لقنت خصما حجة قط، يعني ولا ألقن خصما حجة، يعني هذا من فطنته يعني إنه ما يعني ما يلقن الخصم الحجة، يعني بحيث يعني أحيانا بعض الناس يقول يعني ألست قد فعلت كذا وكذا وألست كذا، يعني يحاول بعض الناس مثلا إذا حكم ربما يعني يعطي أحد الطرفين يعني أشياء يعني كأنه يلقنه الحجة، فهو ما كان يفعل هذا أبدا، وكان دايما يبتعد عن أي شيء يعني يمكن أن يساعد أحد الطرفين على الآخر يعني. ومن طرائف يعني القضايا التي حكم فيها أنه اختصمت إلى عن مجاهد قال: اختصم إلى شريح في ولد هرة، اختصمت إليه امرأتان في ولد هرة، قطة يعني صغيرة، قالت إحدى المرأتين: هو ولد هرتي، وقالت الأخرى: بل هو ولد هرتي. امرأتان كل واحدة تقول هو ولد هرتي. فقال شريح: ألقها مع هذه، فإن هي قرت ودرت واسبطرت فهي لها، وإن هي هرت وفرت واقشعرت فليس لها. فقرت ودرت واسبطرت، ما نسبطرت امتدت للرضاع وقرت، يعني إذا يعني قال خذوا القطة الصغيرة وجعلوها مع قطة المرأة الأولى، إذا وجدتم أنها يعني عطفت عليها و جلست لترضعها و يعني فإذا هي لها، وإذا وجدتموها هرت وفرت واقشعرت يعني ابتعدت عنها، فإذا ليست هذه الهرة بنتها يعني، وافعلوا نفس الشيء مع هرة المرأة الثانية والتي ترون يعني أن يعني دائما الأم ستحن يعني إلى طفلها وتحرص على إرضاع القطة الصغيرة وكذا. ومن لطائفه أيضا أنه أقر رجل عند شريح، مرة رجل يعني أقر عنده بحق كان عليه يعني وكذا، وأقر على نفسه، ثم بعد ذلك جاء في مرة أخرى بعد ما جاء يعني صاحب الحق يطالب به، فالرجل الذي كان أقر أمام شريح أنكر ما كان أقر به بالأمس، فهو شريح خشي ان قال له لقد اقررت يعني بالامس او كذا ممكن ينكر يقول لك ما اقررت او كذا، فقال له لقد شهد عليك ابن اخت خالتك، قال انا عندي شهود، شهد عليك ابن اخت خالتك، جاء شهد عندي مين ابن اخت خالته، هو نفسه يعني، فقال شهد علي ابن اخت خالتك يعني جاء شهد، هو يحسب ان احد قرابته يعني جاء شهد عليه فاعترف يعني مره اخرى، وهو شريحه كان يقصد انك يعني انت نفسك شهدت على نفسك بالله، فقال يعني شهد عليك ابن اخت خالتك، فلما عرف ان في شهود عليه فاعترف، اتضح انه هو يريد انه هو شهد على نفسه. وكان شريح يعني شاعرا، و من شعره يعني رحمه الله يقول يعني في له أبيات يعني في الثناء على زوجته، كان له زوجة يعني كان يثني عليها وكذا، وله أبيات في مدحها وكذا. فمما قاله يقول: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا، اللي هي إيه امرأته يعني، وزينب شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا، أضربها من غير ذنب أتت به، فما العدل مني ضرب من ليس مذنبا. فكان يعني هذا أيضا من لطائفه. وعاش رحمه الله 110 سنين، عاش 110 سنين رحمه الله، منها يعني 60 سنة في القضاء، يعني عاش 110 سنوات منها 60 سنة في القضاء، يعني ولي القضاء وعمره نحو 50 سنة تقريبا. واستعفى من القضاء قبل موته بسنة رحمه الله، يعني قبل موته بسنة استعفى من القضاء، يعني ويعني خلى بنفسه للعبادة وكذا، وصار يجتهد يعني في العبادة وكذا إلى أن توفي رحمه الله، وتوفي بالكوفة يعني رحمه الله. ومن بين يعني فترة القضاء التي وليها هناك سنة واحدة يعني نقل فيها إلى قضاء البصرة، تولى قضاء البصرة يعني سنة واحدة، ثم رد يعني إلى الكوفة مرة أخرى، فكان أيضا يلقب بقاضي المصرين، كان يقال له قاضي المصرين أيضا، يعني ولي قضاء الكوفة والبصرة في نفس الوقت، لكن الكوفة 60 سنة والبصرة يعني سنة واحدة فقط. يعني نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.